وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فردوا أيديهم في أفواههم فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن الضمائر لقوم الرسل، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل، كقوله عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، واستهزاء وضحكا كمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه. والثاني أن الضمائر لهم، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسكوت. والثالث أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم. نعم، إذن هذه كلها من الأمور المحتملة. سابعا، قالت رسلهم أفي الله شك، أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. معاني الكلمات. إذن كل شيء في هذا الكون يدلك على وجود الله سبحانه وتعالى. يسومونكم يذيقونكم، تأذن أعلم إعلاما مؤكدا. فردوا أيديهم في أفواههم، عضوا أيديهم تغيظا على الرسل ودينهم. فاطر منشئ ومبدأ. العمل بالآيات. أولا، تأمل حوار الرسل مع المدعوين واستخرج ثلاث فوائد من ذلك لتعينك على اتباع سنتهم في الحوار. فالإنسان يقرأ لأجل أن ينتفع في الطريقة، ولأجل أن يعتبر، ولأجل أن يقيم الحجة على العباد. ثانيا، عدد خمسا من أكبر نعم الله عليك في يومك هذا، وأكثر من شكر الله عليها، ثم قل اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ثالثا، أرسل رسالة تذكر فيها بشكر نعمة الله والتحذير من زوالها. التوجيهات. أولا، كفر النعم سبب زوالها. ثانيا، شكر النعم باللسان والقلب والجوارح سبب لزيادتها. ثالثا، على الداعي أن يكون واثقا في خطابه ليكون ذلك أبلغ عند السامع. ولكن عليه أن يتفقه وأن يتعلم لأجل أن يختار التي تؤثر في السامعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.